in shaper mood. Awe me obsession. Awe awe awe dale campeón. Vamos curva sed avante de rosara. Jamais qu'on est bête mais نسمح فيك بالمرة. لا دروقة ولا بير مع الخضرة شهلة السارة. علي علي ليفير كورفا نون سي كومبارا. اوي مي كوراسو اوي اوي اوي فين شيبير نو اوي مي اوبسيسيو اوي اوي اوي دالي كامبيو. Ashka mikaz de plase u mele belu. Torosni f kol plas sahafa fina haru. Femuna yenes dunya mabghina welu. Habu l khadra u khlas u l baqi fafa kulu. Awi mi korasu awi awi awi fin shipinu. Awe me obsession. Awe awe awe dale campeón.